طول نهاري وجعلت همي في الزمان رضاك وجعلت همي في الزمان رضاك وبنيت حول ديارها أسواري سلمتها عمري سلمتها عمري سلمتها سلمتها سلمتها سلمتها عمري وديعة عاشق سلمتها عمري وديعة عاشق ولها خضوعي والغرام بثاري رسمت يامي في خيالي حزنها رسمت يامي في خيالي حزنها وبهاءه قد لونته يساري سمراء من لوني كذلك وصفها مزدانة بمشيئة الأقدار سلمتها شعرها وداري ووهبتها ليلي وطول نهاري غنيتها شعرا على وداري وطول نهاري وجعلت همي في الزمان رضاها وبنيت حول ديارها أسواري والحاجباني عن الدجى والحاجباني عن الدجى والحاجباني عن الدجى قد أزار دهرا الحاجباني عن الدجى والحاجباني عن الدجى قد أقمر زهرا من الأقمار واللؤلؤ المنضود بسمة ما أعلنت شفتاه عن أسراري. والحاجبان الحاجبان عن الدجى والحاجبان الحاجبان عن الدجى قد أزهرا دارا غنيت تو هشعر عوكري وهبتها لي وطول نهاري وجعلتها مني في الزمان رضاها وبنيت حول ديارها أسوار.